شهدت ولا ألفى لعهدي أنكذ بأني على حبي لأحمد أمكذ أحبك حبا لا يكيف أمره وكل الذي يهواك أو من يحدث فليتي ألقى المصطفى القرم ليته على عواجي دهري بروعي ينفذ بحب رسول الله سادت عشيرتي ونسلي ومن يرعى ذمامي ويمكذ بحب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث بحب رسول الله تعلو منارتي منارات ملك عادك دار ينفذ عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تضيء القبر ساعة أدداذ عليه صلاة الله ثم سلام وآل وصحب بالحديث تحدثوا شهدت ولا ألفى لعادي أنكذ بأني على حبي لأحمد أمكذ.